مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا تبدأ يوم غد الخميس فعاليات الندوة الخريفية للجراحة العظمية والتي تقيمها الجمعية السورية للجراحة العظمية، وذلك في فندق رويال إن على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس. حول أهمية هذه الندوة وأهدافها وأهم المحاضرات التي ستلقى فيها، سيكون معنا الدكتور صلاح جبر، أمين سر الجمعية السورية للجراحة العظمية. دكتور صلاح، مساء الخير. صباح الخيرات، يسعد مساك وأهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا ومرحبا. غدا الخميس تبدأ فعاليات الندوة الخريفية للجراحة العظمية، طبعا التي تستمر لمدة يومين متتاليين. أهمية هذه الندوة وأهدافها بداية دكتور. صباح الخير إليك وللسادة المستمعين. الجمعية السورية للجراحة العظمية من أنشط الجمعيات العلمية بسوريا. توقف العمل بنشاطاتها أثناء السنوات الأولى للحرب، لكن مع إصرار الأطباء الشرفاء في سوريا عادت الجمعية لنشاطها منذ حوالي السنتين. وخلال السنتين الماضيين أقمنا 3 مؤتمرات، و نحن اليوم بصدد إقامة المؤتمر الرابع في فندق رويال إن على الكورنيش البحري يوم غد وبعد غد. نعم. معلومك المؤتمرات إلى أهداف متعددة. نعم. أكيد أهداف علمية وأهداف اجتماعية. نعم. أيضا الهدف الأساسي هو علمي، يليه الهدف الاجتماعي، يليه هدف ثاني هو سياحي. الحقيقة الهدف العلمي نحن ندعي للمؤتمر كل سنة لمؤتمرين بالجراحة العظمية، مؤتمر في الخريف ومؤتمر في الربيع. مؤتمر الخريف السنة يعقد في طرطوس. هناك محاور عديدة للمؤتمر، محاور علمية. يشارك بهذه المحاور خيرة أطباء الجراحة العظمية من كل المحافظات السورية. وإذا طبعا نحن ندعيكم بكرة لتغطية أكيد فعاليات هذا المؤتمر. غدا ستكون مدينة طرطوس بأحلى حللها، كل فنادق طرطوس فل من قبل حجزات زملائنا الأطباء، وبالتالي هم وعائلاتهم سيقضون نهاية أسبوع سياحي بامتياز بمدينة طرطوس. نعم. ومعروفة عن طرطوس بشهر تشرين هذا الطقس الخريفي الرائع الجميل. صحيح. بيقضوا سياحة بالبحر، بالمطاعم، بالتسوق. أما الزملاء الأطباء مثل عادي بيقضوها بالمؤتمرات العلمية. هلأ منيجي على الجانب العلمي. الجانب العلمي بالحقيقة المؤتمر نحن حطينا له محاور متعددة، لأنه المؤتمر يعقد على يومين خميس وجمعة. محاور المؤتمر هن الجديد في الجراحة الرضية، والجديد في جراحة العمود الفقري، والجديد في جراحة اليد، والجديد في الجراحة الترميمية وجراحة الأطفال. نعم. سيقوم السادة الزملاء المحاضرين بإعطاء الخبرات الشخصية. كنا بهذا المؤتمر شددنا على زملائنا يعطونا خبراتهم الشخصية بكل المحافظات السورية حول هالمحاور اللي نحن ذكرناها. ونحن بالمؤتمر الحقيقة عنا 5 سيشن، بكل سيشن عدة محاضرات، كل محاضرة لها من الوقت. أهم العناوين دكتور؟ العناوين هن الجراحة الرضية وجراحة العمود الفقري وجراحة اليد والجراحة الترميمية وجراحة عند الأطفال. هذول عناوين كبرى، العناوين الرئيسية. يندرج ضمن هالعناوين محاضرات، كل عنوان عنا 4-5 محاضرات، وبالتالي نحن عنا حوالي 20 محاضرة خلال يومين. سيبحث فيه الزملاء المستجدات الجديدة بجراحة الرضية وجراحة العمود الفقري وما شاكل، وستتم عرض حالات الزملاء قاموا بعلاجها وشافوا نتائجها وشو اختلاطاتها، وسيتم نقاش هذه الحالات من قبل السادة الضيوف والأساتذة. طبعا تعرفي هذا المؤتمر يحضره أساتذة وأطباء أخصائيين. نعم. وأطباء متمرنين متدربين مقيمين، ويشارك فيه أطباء البورد السوري للجراحة العظمية، وهو المحاضرات، وهذا شيء مفيد بالنسبة لمقيمي الجناح العظمي الذين سيحضرون من كافة المحافظات السورية مثل الأطباء الأخصائيين. دكتور، يعني لو سمحت نتعرف من خلال حضرتك على أهم ويعني الجديد في مجال الجراحة العظمية. الجراحة العظمية هي من الجراحات اللي حصل عليها تطور كبير خلال العقدين أو الثلاث عقود الماضية، وهي مستمرة الحقيقة. الجراحة العظمية مثل كل الاختصاصات الجراحية، فيها معدات، فيها أدوات جراحية، وفيها مثل ما تعرفي أنت أستاذ المشاهدين صفائح وبراغي ومفاصل وغيرها. صحيح. نحن من المشاركين بالمؤتمر، بيشارك معنا وبيرعى هذا المؤتمر شركات أدوية صاعدة. نعم. بسوريا على رأسهم نحن عندنا الراعي الماسي بهذا المؤتمر هي شركة هيومن فارما. شركة هيومن فارما هي من شركات الدواء الصاعدة واللي بنتمنى لها التوفيق، وهي شركة الحقيقة مقرة بطرطوس، ونوجه لها تحية عبر إذاعة أمواج. من الشركات الراعية هي مجموعة شركات أدوية كمان على رأسهم آسيا وعلى رأسهم يوني فارما وحما فارما ونوفارتس، وبتمنى ما أكون نسيت حدا منهم، شركات الدواء. نعم. في عنا مشاركين هن شركات تقوم بتوريد أدوات طبية لزوم الجراحة العظمية، من صفائح، من براغي، من مفاصل. عنا ورشة عمل لشركة المبدعون، رح يعرضوا من خلال هذه الورشة لمفصل جديد مدخلينه هني على السوق، لتعريف السادة الأطباء بميزات هذا المفصل وطريقة تركيبه ونوعيته، وبالتالي يعطوا فكرة عن المنتج تبعين، بحيث أنه الأطباء إذا حبوا يستخدموا هذا المنتج يكون عندهم فكرة عنه وعن فكرة الدعم. نعم، أكيد دكتور، يعني برافق هذه الندوة معرض للتجهيزات الطبية على ما أعتقد، هذا هو للشركات الشركات. نعم. المعرض في عنا مجموعة شركات أدوية بتعرض منتجات الدوائية اللي بتخص الجراحة العظمية، وهذا بيغني المؤتمر وبيعرف الأطباء على هالأصناف هي وعلى ميزاتها وعلى فوائدها بالجراحة العظمية. وفي شركات معدات طبية من صفائح وبراغي ومفاصل ومشاكل لزوم الجراحة العظمية رح تكون موجودة بالمؤتمر، مشان السادة الزملاء يطلعوا على هذه المنتجات وميزاتها ويستخدموها في السوق. نعم دكتور، أيضا من الجديد في مجال العلاج أو الجراحة العظمية زراعة الخلايا الجذعية في حال يعني وجود أمراض في المفاصل تنكسية، بدل الإجراء العمل الجراحي هناك خلايا جذعية. نتحدث عن هذا الموضوع، وإلى يعني قدي نسبة النجاح العمل أو زرع الخلايا الجذعية، وهل هي متوفرة في سوريا؟ نعم، بالحقيقة يعني العلاج بطريقة الخلايا الجذعية هو علاج خلينا نقول نسبيا جديد دخل سوريا بالسنة الماضية أو ما قبلها على بشكل قليل. هلأ بلش يتفاعل معه الأطباء وبلشت التقنيات وتدخل للسوق السوري أكثر، وصار في خبرة يمكن أحسن بمراكز متعددة، وهو أحد العلاجات اللي نحن بنلجأ لها بعلاج أمراض المفاصل التنكسية بالمراحل المبكرة. نعم. إلى حد ما بالدرجة 1 و2 نتائجه بشكل عام جيدة، وهو إجراء بسيط بيعتمد على عزل الخلايا الجذعية من الدم وحقنها ضمن المفاصل، وهي الخلايا طبعا إلى دور بتنشيط الخلايا الغضروفية وتحسين ملوثة المفصل وحركة المفصل، وبالتالي المساعدة في شفاء الحالات المبكرة من الداء التنكسي الذي يصيب الكثيرين من المرضى وخاصة النساء البدينات. نعم، متوفرة في سوريا أكيد. إيه متوفرة هذه التقنية ويمكن إجراءها بكل بساطة. نعم، أنا بتشكرك الدكتور صلاح جبر أمين سر الجمعية السورية للجراحة العظمية. ما بعرف إذا عندك كلمة أخيرة بتحب تضيفها. أنا بشكر إذاعة أمواج وبشكر كل السادة الإعلاميين، ودعيكم لحضور هذا المؤتمر غدا لتغطيته من كل الجوانب العلمية والاجتماعية، لأنه نحن تاركين مفاجأة بهذا المؤتمر رح تشوفوها أثناء تقديم المؤتمر وبعد كلمات رئيس الجمعية ونقابة الأطباء. أكيد أنا بتشكرك دكتور صلاح جبر، تكونوا حاضرين لتغطيته، وهذا بسرنا. وصباح الخير إليكم السادة المشاهدين. شاهدين. الدكتور صلاح جبر أمين سر الجمعية السورية للجراحة العظمية، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لك التوفيق وبتمنى لهالمؤتمر أو لهالندوة النجاح وأن تحقق الغاية المرجوة منها وهو التوصل أو تبادل الخبرات العلمية في مجال الجراحة العظمية. شكرا لك دكتور. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجرى سهرت الليلة داريها، طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجرى سهرت الليلة، شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني، والحنان شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني تعالوا اسألوا عني أنا اللي بيقرا أطب الكل ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس أداويها يا مجرى سهرت الليل داري